بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل ضعفة المسلمين، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه ليأتي الرجل العظيم، يعني العظيم قدرا في الدنيا عند الناس، السمين يعني كثير الشحم واللحم، لا يعدل أو لا يزن عند الله تعالى جناح بعوضة، لأنه لا قدر له عند الله. ففي هذا الحديث دليل على أنه لا عبرة بقدر الإنسان في الدنيا وكبر حجمه وجسمه، وإنما العبرة بما في القلب وما حصله من الأعمال الصالحة وما عمله من الأعمال الصالحة، كما قال تعالى: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا للذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، إلى أن قال: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ومن فوائده أيضا ذم كثرة الرفاهية والتنعم في الدنيا والانغماس في شهواتها، لأن ذلك سبب للبعد عن العمل الصالح وعن تذكر الآخرة. ومنها أيضا ذم السمن الذي يكون كسبا من الإنسان، لأنه دليل على الانغماس في الدنيا وكثرة الترفه والشره. وأما السمن الذي لا كسب للإنسان فيه ولا اختيار فيه فلا يذم عليه. فالسمن على نوعين: نوع يكون باكتساب من الإنسان بسبب كثرة الرفاهية وبسبب الشره والانغماس في شهوات الدنيا، فهذا هو الذي يذم. والنوع الثاني ما لا كسب للإنسان فيه ولا اختيار، فهذا بغير اختياره وإرادته فلا يذم عليه. ومنها أيضا من فوائد هذا الحديث إثبات الوزن يوم القيامة، وأن الأعمال توزن. والناس في هذا الباب، أعني فيما يتعلق بالأعمال، على أقسام ثلاثة. القسم الأول: من رجحت حسناته على سيئاته فهذا من أهل الجنة. والقسم الثاني: من رجحت سيئاته على حسناته فهذا مستحق للعذاب في النار إلا أن يعفو الله عز وجل عنه. والقسم الثالث: من تساوت حسناته وسيئاته فهذا من أهل الأعراف الذين يكونون بين الجنة والنار مدة الله أعلم بها، ثم يكون مآلهم إلى الجنة. وظاهر الحديث أن الذي يوزن هو العامل، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: لا يزن عند الله جناح بعوضة. ويؤيد هذا أيضا قوله تبارك وتعالى في آخر سورة الكهف: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ولكن أكثر الأحاديث على أن الذي يوزن هو العمل وليس العامل، لقوله تبارك وتعالى: فمن ثقلت موازينه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذا هو ظاهر كلام شيخ الإسلام، بل هو كالصريح في العقيدة الواسطية. وقيل إن الذي يوزن هو صحائف الأعمال، كما في حديث البطاقة المشهور. ولكن الأظهر والله أعلم، وهو الذي تدل عليه النصوص، أن الذي يوزن هو عمل الإنسان. فعلى الإنسان أن يعتني بعمله وصلاحه، لا يكفي كثرة العمل بل العبرة بصلاح العمل، لقول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فليست العبرة بكثرة العمل، وإنما العبرة بحسن العمل. وحسن العمل إنما يكون بأمرين: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم.